يوم جميل حقا. يبدو أنها النهاية يا صديق الصامت. لم يكن لزرقان السماء أثر من عوادم الصواريخ والقنابل. لقد أرهقتني حقا يا صديقي، لقد كنت تشغلني أكثر من الحرب. يتدرب ليل نهار كي يقتل جيوش الأعداء. لقد سرقت كل أموالنا ولم أحرك أملة، أما الآن أنت سرقت كل ما لدينا من أرض. بالطبع كنت أفعل هذا عندما يكون حولي من القادة الكثير، لكن المشكلة يا صديقي أنك استهونت بي، فأنت لم تكن هنا لولاي. مساء الخير والسعادة والجمال والطعامة على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب كيرلس عاطف، والقصة اسمها أيام الحرب. ويلا بينا نبتدي القصة. قال ألبرت أينشتاين ذات مرة: الفارق بين العبقرية والجنون شعرة، ومن هنا تأتي الكثير من المقولات التابعة لنفس النمط. الفارق بين الحقيقة والوهم شعرة، الفارق بين الفخر والغرور شعرة، الفارق بين النجاح والفشل شعرة، وأخيرا الفارق بين السلام والحرب شعرة. فلمجرد كلمة عابرة مقصودة أو غير مقصودة، فهي قادرة على إشعال الحرب بين أكبر الدول، بل قادرة أيضا على إزهاق الكثير من الأرواح سدى. الحرب لا يخلفها أي انتصار لأي طرف، ما يلحق الحرب هو الدمار فحسب. برلين بألمانيا عام 1991. يدخل الجنرال أدولوف برايت مقر المخابرات الألمانية لبرلين وبسمة الأمل مرسومة بشكل واسع على وجهه. من يراه للوهلة الأولى بهذه البسمة وهذه الحالة من السعادة التي لا مثيل لها، يقول أن هذا الرجل ذاهبا لتلقي تكريم أو زيادة بالمرتب، وليس ليقوم بتحقيق سري مع واحد من أخطر القتلة المأجورين. لماذا هذه البسمة إذن؟ يدخل الجنرال غرفة التحقيقات السرية وهو لا يزال يقوم بتوزيع البسمات والتحيات على كل من يقابله. كانت الحجرة مجهزة على أعلى مستوى لحجز المتهم 10-10. كان هناك كاميرات مراقبة رديئة بعض الشيء، لكنها وقتها كانت أحدث أنواع الكاميرات، زجاج شفاف من جهة وعاكس من جهة أخرى. يجلس في الناحية المقابلة كبار القادة في الجيش الألماني وبعض الأطباء النفسيين لدراسة تحركات وتعابير وجه المتهم لمعرفة إما إذا كان كاذبا أم صادقا. أما في الحجرة فالأرض كلها من السيراميك الفاخر، ويوجد بها طاولة مستطيلة الشكل ومقعدان، أحدهما فارغ في انتظار الجنرال والآخر يجلس عليه المتهم 10-10 مكبل بالأغلال الثقيلة في مقعده، وهو يضع كيس أسود على رأسه ويقف من خلفه التصوير الحقيقي لكلمة وحوش. كان يسميها نفسهم رجلان، لكن من ملامح وجههم الصارمة المخبأة تحت القناع الأسود والتي لم تبتسم لأكثر من عقد، وعضلاتهم المفتولة التي تكاد أن تمزق قمصانهم، وعلو قامتهم الشاهق الذي يكاد لا يميز بينهما وبين القطار، نعم فأقل تعبير هو الوحوش. هذه هي الحجرة التي يعرفها ويحفظها الجنرال أدولوف، لقد قام فيها بالكثير من التحقيقات. دخل الجنرال وهو يلقي التحية على الوحشان والمتهم 10-10، ولكن ما من مجيب. فجلس الجنرال على الكرسي وهو يقول: يوم جميل حقا، لماذا لا تردون التحية؟ حسنا لا يهم، فأنتم لا تقدرون الفرحة العظيمة التي أعيشها الآن. فأخيرا بعد 45 عاما وطني العزيز ألمانيا عادت دولة قوية مستقلة عن السوفيتيين والأمريكان. أخيرا بعد 45 عام عادت ألمانيا اسما قويا يبث الرعب في نفوس الدول الضعيفة. أنت لا تعلم كم من الوقت انتظرت لهذا الشعور الذي لا يقدر بثمن. أعذرني عن الحديث هكذا عن شعوري، فهذا حديث الناس هذه الأيام. لكن دعنا نعود لموضوع تحقيقنا اليوم. مكتوب في تقريرك أنك قاتل محترف، قتلت المئات ولا يزال لديك النية لفعل ذلك. يا للهول، مكتوب هنا أنك قتلت عضو مجلس الشعب الألماني أمام عائلته. حسنا، هذا تصرف وحشي. ما رأيك تقول لي أقوالك على الأقل في هذه التهم؟ صمت الجنرال منتظرا رد المتهم 10-10، ولكن كالعادة لا إجابة. تم القبض على المتهم 10-10 منذ أسبوع، وقد تعرض لكل أنواع التعذيب والتحقيق في هذا الأسبوع، ولم يبت بكلمة واحدة. إنه صلبا كالصخر، لدرجة أن أحد الأطباء شك أنه أبكم. وحين عرف الجنرال بأمر التحقيق مع المتهم قرر أن يأتي بنفسه، فأردف الجنرال مكملا: حسنا، دعنا من هذا التحقيق اللعين على أي حال. لقد نسيت كيف يقوم الضباط بهذه الأمور، فأنا لم أقم بتحقيق مثل هذا منذ 7 سنوات تقريبا. لعلك تتساءل لماذا أنا هنا والآن؟ هل ربما أنا أفضل من يحقق مع المجرمين؟ أما لأن اشتقت لوظيفتي في التحقيق بعيدا عن الأعمال الإدارية في المخابرات، أم لأن لدي وقت فراغ وفكرت في المرور؟ الإجابة لا، لا لكل هذه الأسئلة. فأقول لك الإجابة في نهاية تحقيقنا الصغير. انتظر الجنرال دقيقة ليرى أي رد فعل للمتهم على كلامه، لكن المتهم لا يحرك رأسه حتى، وبالكاد يسمعه يتنفس. فأكمل الجنرال: تبا، أنا بالفعل نسيت كيف يقومون بالتحقيق. حسنا، ما رأيك أن نقلد الأفلام السينمائية الأمريكية المبتذلة؟ أتذكر أن الضابط يحكي قصة حياته للمتهم بدون سبب. صدقني لا أعلم السبب، ربما ليخيفه أو ليظهر أنه ليس الشخص الذي يمكن العبث معه. وفي كل الأحوال تكون القصة سخيفة. ما رأيك أن نقلد الأمر؟ سأقص عليك قصتي، ربما تجد فيها سببا للكلام. اعتدل الجنرال من مقعده وبدأ يسرد قصته وهو يقول: ولدت في أسرة بسيطة في حي ري. حسنا، أعلم أن هذا ممل، أنا أشعر بالنعاس من نفسي. دعنا ندخل في الحكاية المثيرة من 47 عاما. أتعلم أنني كنت من مؤيدين أدولف هتلر؟ بالطبع، من النادر أن ترى أحدا في هذه الأيام يؤيده أو يذكر سيرته بالحسن. فلولا هذا المجنون لما أصبحت ألمانيا مقسمة ومحتلة، وكل من هب ودب يعبث بها. لكن دعنا نعود لبداية الأمر. كان يرى أن ألمانيا عظيمة ويريد أن يجعلها الأعظم على الإطلاق. من منا لا يريد هذا لوطنه؟ حتى لو لم تكن تحب وطنك قط، على الأقل ستشعر بالفخر أنك تابع لدولة قوية. صدقني، أنا ما زلت أفتخر بألمانيا حتى لحظتنا هذه. حتى وهي محتلة من الأجانب كنت أفتخر بها. لا أنكر أن هتلر تمادى بشكل يثبت أن نهايته ستقترب، لكني كنت أؤيد كل أفكاره في السيطرة والاحتلال وما إلى ذلك. ولا أخفيك سرا، لو أتى طاغية مجنون مثل هتلر ثانية لن أؤيده فحسب، بل سأقتل كل من يعترض عليه بيدي. من زرع في قلبي كل هذا الحب له، ربما أهلي الذين أسموني على اسمه، أو ربما كلام الناس حين ذلك عن عظمة هتلر أو إنه أفضل قائدا في التاريخ. صدقني لا أعرف، لكن هذا الحب جعلني أقبل على الجيش الألماني بكل حماس. تخيل معي الكلمة واشعر بمدى الفخر الذي يتوهج حولها. مجند في الجيش الألماني. تبا تبا، هذا الاسم يجعل شعر يدي يقف من الهيبة. كانوا يسموني بأدولوف المجنون. تخيل أنت وجود شخص يتقدم للجيش قبل موعده بسنة لأنه غير قادر على الانتظار، يتدرب ليل نهار كي يقتل جيوش الأعداء. كنت أجد لذة غير عادية وأنا أقتل الأمريكي والسوفيتي والإنجليزي. لقد كنت مجنونا بالفعل، وكانت أكثر لحظاتي متعة هي عند نهاية المعركة ونقوم بتفقد الجنود الناجين. بالطبع لم نكن ندويهم. كنا نقتلهم. كنت في غاية استمتاعي وأنا أغرس السكين الموجود في مقدمة بندقيتي الزونكي وأغرسه في رأس العدو الذي ظن بأن الحظ حالفه، لأنه لا زال حيا بعد مضي القنابل والمدافع الثقيلة، ولكنه لا يعلم أنه وقع بيدي. بالطبع كنت أفعل هذا عندما يكون حولي من القادة الكثير، ولكن عندما أكون وحيدا أو وسط زملائي كنت أغرس السكينة بالقدمين أولا ثم اليدين ثم العضو الذكري. تبا لهذه الأيام الجميلة التي كنت أفتقدها بشدة. كنت أتمتع بصراخه واستنجاداته بلغات لا أفهمها. وأخيرا أضع السكين في رأسه بعد أن أرضي رغبتي بالاستمتاع بضحيتي. لقد فعلت هذا فوق الألف مرة. أدفع ما تبقى من عمري وليس بالكثير لأجرب هذا الإحساس مجددا. هل لا تزال تسمعني يا هذا؟ صوتك يذكرني بصديقي إيفانس. ذلك اللعين كان قوي أيضا. لقد كان في حجم أحد الوحوش الواقف خلفك الآن وفي حجمك أيضا. كان مفتول العضلات أكثر من أي شخص في سننا في الجيش. كان مدفع متحرك بالمعنى الحرفي، لكن عيبه كان صامتا مثلك هكذا، يسمع نكات وسخرية الآخرين عليه وهو لا يحرك أنمله، كما أنه كان أصم. لماذا يفعلون هذا وهو بهذا الجسم؟ بكل بساطة لأنه لا يوجد ما يمنع، ولأنهم يجدون أن رقعة عينيه أمر مضحك. كان بعين واحدة صحيح، لكن هذه العين كانت أقوى من عيون الصقر، ولكن مهارته الحربية وقوته الجسمانية لم توقف سخافهم. بالطبع كانوا يلقون علي النكات مثل أنت في غير حاجة لإغلاق عين وفتح عين أثناء التنشين بالقناصة، أو لا أفهم في المعركة إذا كنت تغمز لي أم تبربش بعينيك فحسب، أو لم أكن أعلم أن قراصنة البحر المتوسط أصبحت الآن مجندين في الجيش الألماني، والكثير الكثير من السخرية. لا يعلمون أن هذا الوغد الصلب قادر على تحطيم رؤوسهم بضربة. تاريخه كان يقول أن إيفانس قادر على هذا وأكثر. أتعلم أن في مرة كان إيفانس كان ضمن كتيبة تتكون من 300 مجند. كانوا كتيبة سرية الهدف منها إشعال مخيمات السوفيتيين، ولكن تخيل ماذا حدث. غارة جوية علمت بأمر الكتيبة. قذفت بعض القنابل أدت إلى موت 300 مجند. تخيل أنت 300 مجند في لمحة عين ماتوا، لكن هناك ناجي واحد، إيفانس. طبعا كانت حالته يرثى لها حقا، لكن ماذا نقول؟ إنها أقدار كل من فينا، لذلك كنت أدافع عنه وأجعل هؤلاء الحمقى يتوقفوا عن السخرية. إذا لم يجدوا به ما يمنعهم من السخرية، حسنا ها أنا ذاك المانع أمامهم. أخيرا تكلم معي ذلك الحجر الصامت. لقد أحسست أن إيفانس صديق صلب. لا أتذكر عدد المرات التي أنقذنا فيها بعضنا البعض في أرض المعركة، حتى بدأ أخيرا في الكلام عن نفسه. تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن، وكذلك تأتي الحرب بما فيه من تدمير للبدن. أتعلم؟ أتعلم لما كل هذه العضلات على جسدي؟ لا تقول إني كنت أستعد للحرب أو الجيش من صغري، فلا يفعل هذه التصرفات إلا المجانين أمثالك يا أدولوف. هذه العضلات بسبب وظيفتي الأصلية، كنت فلاحا وليس أي فلاح. كانت لدي أنا وأسرتي 3 مزارع، وكما تعلم أن من يمتلك مزرعة في هذه البلد كما لو يمتلك منجم للذهب، فما رأيك إذن ب3؟ كنت ثريا لدرجة تجعلني أتجاهل أمر الحرب تلك تماما، فكما تعرف أن ببعض المال يمكن إعفاءك من التجنيد، ولكن كما يعرف الجميع دوام الحال من المحال. لذلك لم تستمر أسرتي بهذا الشكل المثالي. أبي هرب وترك المنزل، لم أكن أعلم لماذا، فأي سبب ذلك يجعل رجل يترك ابنه الوحيد وزوجته ويهرب لعاهرة مثلا؟ لكن لما أفكر بالموضوع من الأساس؟ هل سأشغل بالي بلما هرب، أم أحمد الله على أنه لم يأخذ أموالنا ومجوهرات أمي معه؟ لقد هرب ولكنه لم يسرقنا، هي أمواله في الأساس وله الحق في أخذها، ولكنه لم يفعل. لهذا كان عندي إيمان ولو ضعيف أنه سيعود. دعنا نقول أنني بعدها أخفقت، لم أستطع إدارة شؤون 3 مزارع كما كان يفعل أبي بدهائه، أنا كنت أساعده فحسب. فتكاثرت الديون علي كما المتوقع، أبي كان يعلم أن هذا سيحدث وتركنا لهذا المصير. حاولت تجميع ما استطعنا من مال والهرب من المكان أنا وأمي، ولكن الخبر الذي نزل علي كالصاعقة أوقف الدم في عروقي، لم يتبقى لدينا أي مال. وأمي كان لديها وبكل الأسف في أعماقي عشيق، كان هناك تاجر خمرة أحبته من كل نواحي فؤادها. ربما لهذا تركنا أبي، عند علمه بوجود عشيق لأمي لم يتحمل الصدمة فتركها للفقر الذي كان يقنا أنه سيحل بنا. أحيانا ألوم والدي على كل هذا، ربما لو أمسكها وصفعها على وجهها 2 مرات لما كان حدث هذا، ولكن كيف ألومه وهو من شعر بالخيانة؟ خيانة الحبيب أصاب 1000 مرة من فقر المال. وذلك الحقير الذي خدع أمي بكلامه المعصول وجعلها تقع في حبه هو الملام بالطبع، وأمي أيضا ليست بالبريئة، فهي كانت تعرف أنه يستغلها منذ اللحظة الأولى، منذ أن طلب منها 1000 مارك ثم 2000 ثم 3000، وهي كانت تستجيب لطلباته كما لو كانت مغيبة عن الواقع. ولو كان طلب أعضائها للتجارة كانت ستوافق أيضا، لم يتوقف أبدا عن طلب المزيد. دعني أقول الحق، لقد كان ذكيا حقا، استطاع أن يدخل لوالدتي من ثغراتها ويعوضها نقاط النقص من والدي بسبب انشغاله بالعمل طيلة الوقت، ثم بدأ يستنزف أموالها دفعة دفعة حتى أخذ مجوهراتها كلها عن بكرة أبيها. وبالطبع فكرة ترك المدينة والسفر أصبحت مستحيلة، لأن كل أموالنا أصبحت تنحصر في المزارع 3 بلا نقود وبلا مجوهرات، فلا يوجد أمامي سوى العمل. في يوم عدت فيه من المزرعة لأجد أمي ملقاة على الأرض وهي تبكي، وجهها ملطخ بوثخ الأحذية وملقن بالكدمات. لم أخذ إلا 2 ثواني لأستوضح الأمر. ذلك الوقت عندما علم أن الأموال نفذت، أرسل بعض اللصوص للمنزل لسرقة عقود المزارع 3. طفح بي الكيل وانطلقت للخمارة التي اشتراها من أموالي، من بائع خمر حقير لتاجر فيه ثم لصاحب كازينو. كل هذا بسبب حب أمي له، تبا للحب وغبائه، وتبا للمال وحاجته. عندما دخلت الخمارة كان يجلس على إحدى الطاولات وهو يشتهي بعض الخمر ويضحك وهو يلعب القمار بأموالي. صرعت نحوه متخطيا الجموع فأمسكت برأسه وأنا أضع سكين حاد على حنجرته. رفع كل سلاحه نحوي بالطبع فقلت وأنا أصرخ: لقد سرقت كل أموالنا ولم أحرك أملة، أما الآن أنت سرقت كل ما لدينا من أرض، فلتعد لي الأوراق وسأجعلك ترحل في سلام. أشار بيده للآخرين بأن ينزلوا أسلحتهم وقال لي جملة واحدة: أنا لم أخذ منكم كل شيء، فلا تزال تملك منزلك وحياتك. سدد لي ضربة بكوعه في معدتي وأنا أقف خلفه فأفقدني توازني، ثم أمسك بزجاجة الخمر بجانبه وهوى بها على رأسي، وبطريقة ما كان نهاية السكين إنها استقرت في عيني اليسرى. وأخذ مني الأمر أسابيع من الصراخ في المنزل لأعتد على شكلي الجديد. أما أمي لم يأخذ الأمر منها إلا بضعة أيام وعادت له مجددا وجعلها تعمل نادلة في خمارته كنوع من الشفقة. وجدت أن الدنيا ضاقت علي، لقد خسرت الكثير ولا مانع من خسارة المزيد، لذلك تطوعت للجيش. كانوا سيضموني إليها بكل حال من الأحوال لأن الأموال التي كنت أدفعها لهم لإسكاتهم انتهت، وأنت تعرف ظروف ألمانيا ذلك الوقت. لا تكترث إذا كنت الابن الوحيد هو رب الأسرة، بل كل من له القدرة على حمل سلاح يدخل للحرب. وهكذا انتهى بي المطاف هنا معك. ومنذ تلك اللحظة التي فتح لي فيها إيفانس قلبه وحكى لي قصته أصبحنا أكثر من الأخوة. لا أنكر أنه ظل صامتا، ولكن هذا الصمت أصبح أتوغل منه بعض الكلمات حتى جاء اليوم المشؤوم يا صديقي. بالطبع أنت تعرفه، يوم سقوط برلين. الكل يسميه يوم انتصار الحلفاء، لكن أي شخص ألماني محب لوطنه مثلي سيقول نفس الكلمة: يوم سقوط برلين. يقال أن هذا اليوم كانت فيه دخان الحريق غطى على برلين، بل غطت على ألمانيا كلها. لم يكن لزرقان السماء أثر من عوادم الصواريخ والقنابل. كنت متكدس مع فرقتي على حدود برلين وأرى زملائي والجيش السوفيتي يتكاثر عليهم، ويقرر ذلك المجند الشجاع إلا يموت سواء. لذلك يفك فتيل قنبلته اليدوية ليموت ويأخذ معه أكبر قدر من الحلفاء الملاعين. مشهد سينمائي عظيم، يدخل على حب الوطن، لكن على أرض الواقع وأنت ترى أشلاء من تحبهم يطير هنا وهناك تبا. لقد لطخت جبهتي بالدماء قبل حتى أن أشتبك في المعركة. كنت أستمع قادتي يقولون: تمسكوا بخط الدفاع، لا تسمحوا للسوفيتين باقتحامكم، من سأجد خزينته ممتلئة سأختصب جثته. كنت لإيفانس الواقف بجانبي: يبدو أنها النهاية يا صديق الصامت، احرص على تدمير الدبابات. لكن فجأة شعرت بضربة قوية على رأس أفقدتني وعي. أفتح عيني لأرى الرصاص يتطاير من حولي، أفتح عيني لأرى الدماء من حولي في كل مكان، أفتح عيني لأرى قذيفة دبابة تصطدم بالأرض وترمي بي بعيدا، أفتح عيني لأرى شخصا يجرني على الأرض من قدمي، أفتح عيني لأرى أني أصبحت بعيدا عن أرض المعركة، أفتح عيني لأرى أن السوفيتيين يحاصروني من كل مكان. الكثير والكثير من المشاهد المقطعة والغير مرتبة والأصوات المتداخلة حتى أفقت أخيرا. كنت في خيمة علاج الجنود المصابين. حسنا، ما من غريب في هذا، لكن الغريب أني كنت أرتدي ملابس الجيش السوفيتي وكل من حولي يتحدث الروسية. فكرت في الهروب أو الصراخ، ولكن أنا في وقرهم. الحمد لله أن السوفيتيين والألمان يتشابهون في الشعر الأصفر والبشرة البيضاء والعيون الزرقاء، لولا هذا لكانوا ضربوني حتى الموت. لكن السؤال هنا: كيف وصلت لهذا المكان ولماذا ارتدي مثلهم؟ وجدته يدخل من باب الخيمة. إنه إيفانس بالطبع. لأول مرة أراه وهو يضحك ويصافح الآخرين بفرح. أنا أعلم هذه المشاهد. لابد أنها فرحة الانتصار التي تحطم سكوت ذلك الصخر. ولكن من انتصر؟ تقدم نحو إيفانس وهو يقول بالألمانية: لقد أرهقتني حقا يا صديقي. كل مرة تستيقظ فيها أرقد ناحيتك لأضربك على رأسك لتنم مجددا. لقد كنت تشغلني أكثر من الحرب. هل انتصرنا؟ نحن انتصرنا، الحلفاء الذين قضوا على طغيتكم. أمسكت بقميصه بغضب قائلا: أيها الخائن العين، سأقتلك لما فعلته لبلادي. هدي من روعك أيها الألماني، أنت في وكر السوفيتيين. أنزلت يدي وأنا أصغى باهتمام له وهو يقول: أنا لست خائنا، أنا أحب وطني مثلك، لكن الفرق أني سوفيتي ولست ألماني، لهذا كان مصيري المحاربة معكم ولكن ضدكم في نفس الوقت. لقد حاربت معك، قتلنا مئات الأمريكان والسوفيتيين معا، حكيت لي قصة حياتك، لقد أنقذت مؤخرتك من الموت عشرات المرات. نعم فعلنا كل هذا، وها أنا أرد لك الجميل، تلك المرة التي أنقذك فيها بعمرك كله، على الأقل لن تضطر للقتال من جديد. فمن يعلم لو كنت تركتني لأموت من قبل، من كان سينقذ حياتك هذه الليلة؟ ما الذي تريده مني الآن؟ هل أنا أسير؟ ومن قال هذا؟ لقد غيرت ملابسك لأجعلك تبدو مثل الجيش الحلفاء، فكيف تكون أسيرا إذن؟ أنت حر لتذهب. لماذا أنقذت حياتي إذن؟ لأن حياتك بائسة مثلي، وقد كنت بالفعل صديق مخلص. حياتي لم تكن بائسة، لقد كنت أتبع قائدا عظيم كان سيجعل من ألمانيا إمبراطورية عظيمة. هذا القائد الذي تدعيه العظمة انتحر بمجرد خسارته للحرب، وبعد أن أحرق الملايين من اليهود. اسمع يا هذا، دعنا نكتفي من الألمانية قبل أن يشكوا في أمرنا. سأنهض الآن متجها لباب الخيمة ثم إلى باب المعسكر، وأنت تتبعني، ومن ثم أنت حر للذهاب للمنزل إذا أردت. فقادتك لو تبقوا على قيد الحياة لن يطلبوك للخدمة من جديد، لكن دعنا نجعل نقاطنا واحدة. لو حاولت قتلي وقد تنجح في هذا، ستتلاقى معادزين من الرصاصات المفرغة في كل عضو من أعضائك. تجب أن تتذكر أن من تحارب لأجله قد انتهى. ألمانيا انتهت بنهاية هتلر. يكمل الجنرال حكايته قائلا: وها أنا ذا من جديد، بالطبع كنت أفكر في قتل إيفانس أكثر من 100 مرة كل خطوة وأنا أتبعه، لكن كلامه كان صحيحا بشأن إن من أحارب من أجله قد انتهى، لكنه أيضا مخطئا بشأن نهاية ألمانيا. فها هو وطني الحبيب ينهض على إنهاض هتلر، وها نحن نلتقي من جديد يا إيفانس. أكمل بصيغة غاضبة بعد أن اختفت ملامح الفرحة من وجهه وعادل شخصيته العنيفة من جديد: 45 عام وأنا أعيش في ذل من الأمريكان وغيرهم، 45 سنة لعينة وأنا محتل بسببك بعد أن تم تقسيم بلادي للاتحادية الغربية التي استولى عليها الفرنسيين والأمريكان والديمقراطية الشرقية التي كانت تحت سلطة السوفيتيين. كل من هب ودب كان ينجس بلادي بقدمه، الذين كانوا يطلقوا عليها برلين الشرقية والغربية، حتى اختفت كلمة ألمانيا من الأساس. ولكن ها نحن ذا، تم تحطيم سور برلين اللعين الذي شيده قومك، وعادت كل الأراضي المحتلة ليظهر اسم ألمانيا الحرة في خريطة العالم من جديد. بعد خروجي من البوابة عدت لمنزلي بالطبع لأطمئن على أسرتي. لم أتحمل تلك الملابس النجسة على جسدي فخلعتها في الطريق، وبعد يوم عدت للجيش معتقدين أنني كنت ناجيا، فطلبت نقلي بعيدا عن الخدمة في برلين حتى لا أكون قريبا من السوفيتيين، ولأني لم أعد أستطيع العمل في المنطقة التي خذلتها. كان زملائي الألمان يسموني بالمحظوظ، مثل ما حدث معك عندما عدت من الكتيبة السرية. كان هناك شيئا داخلي يقول لي أنك من قتلتهم، لكن صمتك وحزنك كان يقول العكس. أما الآن فأنا متأكد أنك من قتلتهم جميعا، وجعلت الأمر يبدو كما لو أنها غارة جوية. هو بالطبع كان لك إصابات ليبدو المسلسل محبوكا، لكنه مسلسل سخيف. كل يوم قضيته في الجيش كان شعور الرغبة في الانتقام يتزايد داخلي، وها أنت الآن أمامي بعد عودة ألمانيا حرة مستقلة، وقد سمحوا لي بإنشاء التحقيق الذي أرغبه فيه. أنت الآن متهم بقضية زائفة، فلو قتلتك الآن لن يلوموني أحد. الآن أخبرني من الذي ساعدك على التوغل في الجيش الألماني وكنت ترسل لهم المعلومات. صمت الجنرال دقيقة كاملة منتظر الرد، ولكن الصمت كان يجلس معهم على الطاولة. فنهض الجنرال وضرب بيديه على الطاولة في غضب وهو يقول: أجبني الآن! سقط رأس المتهم 10-10 على الطاولة كما لو أنه نائم، فأشار الجنرال للحراس ليزيل كيس القماش الأسود من على رأس المتهم. عندما رأى الجنرال وجه المتهم كانت عينيه تسقط من أثر الصدمة. لم يكن هذا إيفانس الذي يعرفه، كان شخص آخر. أخرج أحد الحراس مسدسه وأطلق الرصاص على الحارس الآخر ليسقطه سريعا على الفور. تقدم الحارس بضعة خطوات للجنرال وهو يزيل غطاء وجهه ليظهره من تحته. إيفانس! فتحدث إيفانس بالروسية قليلا ثم توقف وقال مقهقها بالألمانية: المعذرة يا صديقي القديم، فلغة الأم تحكم. هل أكل القط لسانك؟ لقد حكيت قصة طويلة منذ دقائق وأنت الآن غير قادر على ابتلاع ريقك. تريد أن تعرف كيف أصبحت ضمن الجيش الألماني؟ سأخبرك أيها المغفل. أسرعت نحوه متخطيا الجموع، فأمسكت برأسه وأنا أضع سكين حاد على حنجرته. رفع كل سلاحه نحوي بالطبع، فقلت وأنا أصرخ: لقد سرقت كل أموالنا ولم أحرك أملة، أما الآن أنت سرقت كل ما لدينا من أرض، فلتعد لي الأوراق وسأجعلك ترحل في سلام. أشار بيده للآخرين بأن ينزلوا أسلحتهم وقال لي جملة واحدة: أنا لم أخذ منكم كل شيء، فلا تزال تملك منزلك وحياتك. سدد لي ضربا بكوعه في معدتي وأنا أقف خلفه، فأفقدني توازني، ثم أمسك بزجاجة الخمر بجانبه وهوى بها على رأسي، وبطريقة ما كان نهاية السكين إنها استقرت في عيني اليسرى، حتى سمعت صوتا صارما يقول في حزم: توقفوا جميعا! توقفوا بالفعل، ثم رأيت شخصا مهندم الملابس قوي البنيان يقف أمامي. منظره لا يقول أنه سكير اللعين لهم أو مشرد يصرف كل ما يجني من مال على الخمر. قال بنفس الحزم: هيا يا فتى، هيا يا فتى، هل ستظل تصرخ طوال اليوم؟ اخرج ما لديك من عزيمة واركل مؤخرتهم. بدأوا في الضحك من جديد، لكنهم توقفوا عندما وجدوني أنهض على يدي وأنا أجهز يدي في وضعية القتال. فقال الرجل مرة أخرى: لدينا فتى مثابر هنا. فأخرجت السكين من عيني وتقدمت به نحوه، لكن الرجل تفادى حركتي وضربني بكف يده على مؤخرة رأسي، وبحركة سريعة كانت السكين على رقبته من قبله. فنظر لي بعين ثابتة وقال: ولا أكلمني يا فتى، الحلفاء أم المحور؟ ولي للفائز. إجابة جميلة لكنها خطأ، ولا أنا للمال يا فتى. افتح الباب يا هذا، افتحه الآن. كانت هذه الأصوات قادمة من خارج الغرفة، محاولة منهم في فتح الباب وإنقاذ الجنرال أدولوف، لكن أبواب المخابرات الألمانية أقوى من أن تحطم ببعض الدفاعات أو طلقات نارية حتى. يكمل إيفانس قائلا: كان هذا الرجل هو جنرال سوفيتي، جعلني ألتحق بالجيش الألماني بأوراق مجند قتلوه قبل أن يمسك سلاح حتى. المال ما كان يحركني، اللعنة على الحلفاء والمحور مجتمعين، فأنا لا أهبئ للحرب. بعد فوز الحلفاء ظللت في ألمانيا ولم أتركها أيضا لأجل المال. لكن المشكلة يا صديقي أنك استهوانت بي وأنكرت جميل، فأنت لم تكن هنا لولاي. لكنت الآن بقايا عظام تتعفن في التراب، لكن غرورك لم يجعلك تنعم بحياة هادئة. دعني أقول يا صديقي، أنت لا تقل جنونا عن ذلك المختل، ينقصك في حزب شارب نصف مكتمل، وستصبح أحمق مثله. أخرج إيفانس سكينه ويقول: كنت تقول في البداية أنك جاهز، جاهز لدفع حياتك مقابل أن تعود لك لذتك في إيذاء خاسرين الحرب. حسنا، يبدو أن اليوم يوم مسعدك، لأنك ستشعر بهذه اللذة، ولكن من وجهة نظر مختلفة. بدأ إيفانس يغرس السكين في جسد أدولوف وهو يصرخ ويصرخ حتى سكت للأبد. استطاع إيفانس الهرب من مقر المخابرات الألمانية بمساعدة بعض العون السوفيتي الدخيل. عاد لأول مرة إلى روسيا بعد انتهاء الحرب، وعاش في مزرعته حتى آخر يوم في حياته. وبكده تكون انتهت قصتنا النهاردة، قصة أيام الحرب بقلم كريلس عاطف. القصة هي قصة تاريخية، قصة ممكن نقول سياسية، قصة جميلة لذيذة باللغة العربية الفصحى، يمكن من وحي خيال المؤلف كريلس عاطف، ولكن أتمنى أن القصة تكون عجباكم، من نوع معين من أنواع القصص الجديدة. وإحنا زي ما بنقول إحنا ما بنعتمدش على الرعب فقط، ممكن تكون قصة تاريخية، درامية، رومانسية، حزينة، بوليسية، جريمة، أيا كانت، ولكن المهم الفكرة تكون مظبوطة. شكرا جزيلا لمصمم الغلاف محمد علي، وكمان بنشكر الجميل صديق العزيز حمزة أبو سليمة اللي عمل المؤثرات الصوتية. في النهاية بطلب من كل الناس اللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك في القناة، ياريت كل الناس اللي مش عاملة كومنتات تعمل كومنت أو تعمل لايك أو ديسلايك على حسب رؤيته وسماعه للقصة. في النهاية أنا بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتها، سامع صوت الوجع ماشي في طريقة منع، من يوم تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك الحكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته في الاكشن، وانت ضرب البطل كل اللي ضايقها بكلمه قال لها، فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا نقول عيل صغير راح معلمه مخدرات وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وبنظرة من بنت الجيران كل حاجة تغير، بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. Thank you. قصة ضلمه بمحبوب بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سرير هيطرش قصة ضلمه بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سرير هيطرش مش هقول حصل له ايه